في دليل على أن الإنسان إذا عدم الماء أن يتيمم، وتيمم بالجدار في اللغة حك الجدار، والجدار من طين، والطين والتراب واحد، حك الجدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وليس عنده ماء لأنه خارج البلد، ولا يحتاج استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي، لأن هذا شيء يسير لا يضره. النووي يقول إن هذا لعل صاحب الجدار معروف، أو لعل أنه يعرفه وقد أذن له، وأنه يدل عليه، يعني يمون عليه يدل عليه، فلذلك حك الجدار. حك الجدار شيء يسير ما يضره، لكن هذا منقطع، هذا معلق، هذا من المعلقات. وروى الليث بن سعد إن مسلم ما أدرك الليث، هذا معلق، والمعلق ضعيف، والمعلقات في صحيح مسلم قليلة، تقارب 14 أو 12 معلق. أما المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، معلقات كثيرة جدا في صحيح البخاري، أما مسلم فالمعلقات قليلة، هذا أحد. وعلى هذا، وهذا إنما هو على صحته واتصاله، ما تكلم عليه عندك المعلق، عندك القرطبي؟ نعم سمعي، تكلم عليه على معلق تعليق، معلق ضعيف إلا إذا جاء موصولا طريق أخرى. نعم، مو ضعيف، معلق، مو حديث، مو حديث مسند، معلق تعليق. سبق المعلق هو أن يحذف الراوي شيخه أو شيخ شيخه، اللي ثم سعد مهم من شيوخ مسلم. ما أطال يعني. ها؟ قال ما أطال فيه. قال ذكره القاضي أبو الفضل عياض أن مسلما ذكره مقطوعة. قال وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في 14 موضع، هذا منها. وفيه حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث، وهو ظاهر قول مالك الموطأ، ومشهور مذهبه أنه مبيح لا رافع. وقال الزهري وابن مسيب والحسن يرفع الحدث الأصغر، وقال أبو مسلمة يرفع الحدثين جميعا. لا بس الكلام على هكذا على التعليق، هل هناك أحد وصله أو موصول؟ أظن في غير الصحيح، يراجع في غير الصحيح كرهت أن أذكر الله على طول. إذا فهذه الأحكام تستنبط إنما هي على فرض صحته ووصله وأنه موصول. نعم مش قاعد. اي بس ما ذكر، ما ذكر هل وصل، هل هو موصول من طريق الاخرى، واستنبط منه الاحكام على انه منقطع. انه هو يستنبط احكام وهو منقطع، لكن في غير الصحيح كانت انا اذكر الله على على على طهر، الظاهر انه موصول في غير الصحيح، والله في السنن اظن. فعلى ثبوت الحديث يحمل على انه خارج المدينه كما هو معروف، ليس في البلد. اما في البلد فليس له أن يتيمم في البلد ولو فاتته الجماعة، وليس له أن يتيمم لصلاة الجنازة. قال بعض أهل العلم له أن يتيمم إذا خاف فوت الجنازة تفوت تيمم وصلي. قال بعضهم أيضا كذلك يجوز إذا خاف وقت الفريضة أو خاف فوت الجمعة، وهذا ضعيف. الصواب أنه لا يصح، لا يصح أن يصلي على الجنازة ولا الجمعة ولا الفريضة ولو خاف فوت الوقت، لأنه مشترك بشرطها. هذا ما موجود لا بد أن يتوضأ ولو فاتته الجمعة ولو فاتته الجماعة ولو خرج الوقت، يتوضأ لأنه شرط الوضوء، شرط في الصحة، ثم يصلي على الجنازة، يصلي على القبر إذا فاته، يصلي الجمعة، يصلي العيد. أما إذا كان ليس عنده ماء، وهذه القصة خارج في خارج المدينة، بئر جمل في خارج البلد، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال لا يصح إلا بالتراب، وهو ظاهر الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال التراب هو الذي له غبار، وتراب الحرث والزرع، ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يعلق باليد شيء. أما إذا كان التراب رمل، إذا كان رملا أو حجارة ليس فيه شيء أعلى فلا يجزئ. وقال آخرون يتيمم بكل ما على وجه الأرض، واستدلوا بقوله صعيدا طيب، والصعيد هو وجه الأرض، إذا كان وجه الأرض تراب تيمم به، وإذا كان رمل تيمم به. والصواب أنه إن وجد التراب يجب عليه أن يتيمم به، وإن لم يجد فإنه يتيمم بما وجد. يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إن وجد تراب تيمم بالتراب، وهذا هو الأولى وهو الأحوط، حتى يبقى شيء في اليدين يعلق باليدين

في التدريس، حتى يقول إن الزنا أهون من التدريس. شعبة يرى يقول الزنا أهون من التدريس، يكون يدلس الحديث. قال هذا يدلس ثقة رحمه الله، إذا عن قال عن، فهم مدلس. فأراد شعبة أن يتثبت، قال لقتادة أسمع ثم الناس؟ قال إي والله، حلف قسم له حتى يؤكد له، لأنه يعرف أن شعبة يتشدد في هذا. فحلف قتادة أنه سمع هذا الحديث من أنس، فزال ما يخشى من تدريسه. نعم. لكن أحسن الله إليك، ما كره العلماء الكلام بعد الإقامة في غير مصلحة الصلاة؟ ما أذكر شيء في هذا. نعم. يعني بعضهم يسولفون يضحكون وهكذا قبل هذا، ما هذا الضحك منهي عنه بعد الإقامة قبل الإقامة في المسجد منهي. نعم. حدثني أحمد بن سعيد منهي عنها في المساجد منهي عنها. نعم. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، يعني حتى نعسوا. وهذا المراد بالنوم هنا النعاس، النوم النعاس الذي لا يزول معه الإحساس ولا ينقض الوضوء. أما النوم الذي المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا هو الذي ينقض الوضوء، كما في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونو، ولكن في مسح الخفين، ولكن من غائط وبول ونو. النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما النعاس وخفقان الرأس الذي لا يزول معه الإحساس حيث لو خرج منه الحدث أحس به فلا ينقض الوضوء. ويدل على هذا الحديث العين وكاء السه، فإذا نام العين فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء يعني رباط، الساح حلقة الدبر، العين وكاء السه الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا نام الإنسان نوم مستغرقا يزول معه الإحساس حتى لا يشعر من حوله، ولو خرج من الحدث ما أحس به، هذا هو الذي ينقض الوضوء، سواء كان من قائم أو ناء أو راكع أو ساجد أو مضطجع. والنوم مظنة للحدث، لكن أعطيت المظنة حكم الشيء، مظنة لخروج الحدث، لأنه إذا نام استطلق الوكاء. قال بعض العلماء إنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان راكعا أو ساجدا، وقال آخرون لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان ساجدا، وقال آخرون لا ينقض النوم لا ينقض مطلقا، وقال آخرون ينقض مطلقا، وقال آخرون كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض، وقال آخرون إذا كان النوم في الصلاة فلا ينقض وإذا كان خرجها فلا ينقض، وقال آخرون إنه لا ينقض النوم إلا إذا كان قد ثبت مقعدته وجلس فلا ينقض الوضوء. أما إذا كان لم يمكن مقعدته فإنه ينقض الوضوء. والصواب هذا كله أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، سواء كان من راكع أو ساجد أو غيره، هذا هو الصواب. بدل هذه الحديث الصحابة كانوا يلعسون وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء وكانوا يصلون ولا يتوضؤون. نعم. ما كان يحصل الذي يخرج من بعضهم الشخير؟ ما أذكر شيء فيها. كان يغطون بعضه، يعني قد يحصل مع النعاس. نعم. ما يلزم. نعم. كتاب الصلاة. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.